النظارة اللي هو يحضر الجلسة دي للفرجة. تقول الله هو ما يعيش يتفرج، قال لك لا، هو كان بيحصل كده بس في الجامع هو بيت الله، لا ترى حوشك ولا حوش التاني، فاللي يكتب يكتب واللي عايز يتفرج يتفرج. هذه معنى النظارة، مش النظارة دي، لا، من حضر لكي ينظر الناس وهو ليس طالب علم.